أن نشكر ربنا عز وجل على أن هدانا إلى هذا الطريق الذي لا ثاني له. ومن شكره عز وجل أن نبتعد عن الاختلاف الذي يفرق الصف ويشتت الشمل، ذلك لأننا نعلم جميعا أن الاختلاف في الدين ليس من شيم المسلمين ولا من نهجهم ولا من طريقتهم، بل هو من شأن الكافرين المشركين، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى في كتاب الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الواقع المؤسف شديد الأسف أن هذه الآية تنطبق، أو على الأقل تكاد تنطبق، على كثير من المسلمين اليوم الذين يختلفون بعضهم مع بعض أشد الاختلاف، بحيث أنهم انقسموا إلى مذاهب شتى وأحزاب كثيرة. وصدق فيهم قول ربنا عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. فيجب أن نبتعد عن الاختلاف، أن يختلف بعضنا مع بعض، خشية أن نقع في هذه الفرقة التي ليست من طبيعة المسلمين، إنما هي من سجية الكافرين المشركين. أقول هذا وأنا أعلم أن الخلاف أمر لا منجاه منه، ذلك لأن الله عز وجل خلق الناس متفاوتين في أفهامهم، في مداركهم، في قدراتهم في فهم نصوص الكتاب والسنة، فلا بد من أن يقع شيء من الاختلاف بين أفراد الاتجاه الواحد والخط المستقيم. والمثال عندنا هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا متفقين في عقائدهم وفي جماهير مسائلهم الفقهية، ولكن من جهة أخرى كانوا مختلفين في بعض المسائل الفرعية، إلا أن هذا الاختلاف لم يؤدي بهم إلى أن ينقسموا إلى أحزاب وإلى مذاهب متفرقة، وهذا التفرق هو الذي يحمل المتفرقين على أن يعادي بعضهم بعضا، وأن يشتغل بعضهم بالجهاد في بعض الآخر، فيصرفهم ذلك عن أن يتوجهوا جميعا صفا واحدا إلى محاربة أعداء الله من الكفار والمشركين والمرتدين عن الدين. قد كان أصحاب الرسول عليه السلام يختلفون في بعض المسائل، لكن ذلك لا يوصلهم إلى التباغض وإلى التدابر الذي نهى عنه الرسول عليه السلام في الأحاديث الصحيحة: ولا تدابروا، لا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فلا بد من أن نجعل من جملة الخط الذي نمشي عليه، هو ما يمكن التعبير عنه، أن نتسامح بعضنا مع بعض فيما إذا اختلفنا في فهم نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يعذر بعضنا بعضا في ذلك لأنه من المستحيل، ويجب أن تكون هذه الفكرة قائمة في عقيدة كل فرد منا، لأن الإصلاح لا يقوم على تجاهل الواقع وعلى تجاهل الحقائق، يجب أن نعلم. أن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين دونهم ثم الذين دونهم، فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم خير الناس بعد الرسل والأنبياء الكرام لم يستطيعوا إلا أن يختلفوا في بعض المسائل، وأنتم على ذكر لكثير من هذه المسائل، وحسبكم ما يبتلى به كثير من الناس اليوم من ما يقال إنه مفسد الوضوء أو مفسد الصلاة، هل مس الورى ينقض الوضوء أو لا ينقض، هل خروج الدم يفسد الوضوء أو لا يفسد ونحو ذلك، فهل وصل بهم الأمر إلى أن يمتنع أحدهم من الصلاة وراء أخيه المسلم لأنه يخالفه في رأيه؟ نعم ما سمعت يؤذن للصلاة من ربع ساعة تقريبا وين؟ تصلون يعني؟ هنا ولا في المسجد؟ والله كيف قليل؟ بس ما أظن يكفي شكرا.